ومن الليل فتهجد بك نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلي مدخلا صدقا وأخرجني مخرجا صدقا وقل رب أدخلي مدخلا صدقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وقل رب أدخلني مدخل صدق وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وَنُنَزِّلُ من القرآن لا هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته على شاكلتي فربكم أعلم بمن هو أهدي سبيلا ويسألونك عن الروح قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا عن الروح كل روح من أمرنا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدي سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى بسم الله الرحمن Oh!

صدق الله العظيم. الفاتحة. إذا السماء انفطرت إذا السماء إذا السماء انفطرت الله أكبر بسم الله الذي خلقك الذي خلقك فسواك فعدلك يا Bye. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا ولا أنا عابد ما عبدت ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب